علشان حبوب خاطري يجفيني يا لالا يا جفيني وعلاش حبيتك من خاطري ولا تيني يا لالا كات منيني يا شرد خلفتي في القول باش وعدتيني يا لالا ولا وصلتيني قصيت قالت الشعر والقوافي زين بلادي صوت المدى والخير صاحبه يا رب والخير صاحبه يا رب على يا الجفي ستي قلبي شغوب اللي ناوي بزيارته يوافي لي سرت الخوف اما ظليتك بالخير ما تكافي يا مزواج الحبوب خليتي عيني على الشفق شوافا يا لالا العين الرافع من صاحب الحبوب جمع شملي بيك ساكني تعافى يا لالا طريت شافى ربي يخبب شعلتي بعضاي نارك بالزلافة يا لالا قيس كانت شافى وعدي مصرفو أم قواني كان روجي كل حوت بلا ما بين عرض ورامك العضا صفور ورامك العضا بلا حشيق وعر مازال يضربني يا جفي خوفي عليك وافيني وافيني وكرم الصوت اللي جواد يا بجو اللي جواد يا بجو لله واش ملقوك حجرة ولا حديد ولا صبرك اللي سبب شرق والهجرة خليك ليك مول الجود ألا يمحلي محاوري عنك ما يخفاو خدي في حلق وخد من هواها راوي وجنتها ناري وخالها مولات يزوا ألا يمحاني بحوري عنك ما يخفاو خدي في حلق وخد من هواها راوي معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسي ومشاو تركوني نواح في الرسام ضميري كوي يا حسن عون اللي مشاو ناسو من بعد كواو حملوا عن قلبي رحيلهم ومع النجم سراو ورجع لي فراقهم بعض ايام التاوي وتمادى طولو في ساكني وحلف ما يضواو لو حملو داتي مع الضمير من هاير ضواو بهواد جي قدي بريزها بالحجر الضاوي لو حملو جسمي مع العقل تكمل النشوى ألا ينفرقوا القلب عني وحده وغداو تركوني نجري مع السراب في كل ساوي لو ما هو حسن الوقص انتيه مع السوا بجناجل ومقايس الذهب بالنغمات دواو ومضاور وطرارش الحلي للخدم خاوي وسوالف حبراج ريشهم على القادم هواو أي الحالي حوري عمدا يختار خدي في حالة وخدم النواها راوي نصاري وخالها بولاتي مهولي في يوم صدو خلاوني على الحس نتبع الحادي والغزلان إلى يشردو بين اللقاح نحكي صيغة تنهادي والغزلان إلى يشردو متل الريان بيك الهاديك وهادي صابوني فهم حيهم متوله والغاو قالوا ليش تكون قلت عبدو صيف قناوي مشرت الحناك مايلي بعد الحيدوا انظروا واختبروا تمقنوا فيا وتمعناو شافوا عن خدي خطوط واد الدمع الهاوي ورقتيك حلا داوني مكسوب الزوا ورجعت نصلح الرماد يا سيدي وين قداو نسرح ونسقي القرب ونوني ونساوي وندقو تاد الخيام محزوم بلا رخوة ونوقف عمدان الخوالف الى ارتخاو شرطان الخيمه نشدهم في شغلي قوي ونحل بنيا قلمها نسقيهم برغواو ونركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو ونراري بيهم حالة الملسوع الهاوي قالوا هاد العبد ناصح رخيص ما يسوى ألي الحالي حوري عن البارفة خدي في حلا خد من هواها راوي سواري وخالها مولاتي زوا يخدم في الحلات وحده ما كل معي في شغله جدادي عبده خادم ما توجده غير اللي عليها جاد الجوادي ما خلاش يفوق جهده يضل ويمسى طاير جاي وغادي لناك مصيف لستقو متلو يشقاو أرى ونرفقو بحالتو يكفاه لوي لو حملت قالو قعد متخول ما يقوى قاموني بيناتهم تمان ستغلاو ضربوا بالقرعة العود ورجعوا دي خاوي خفت نجي في غير من هويت تعظم الدعوة ورماو العيدان بعد ما رجعوا سماو جا عودي في غيرها وحلت بي دعاوي تحت انا مصروع مايلي عن حالي قوى بهتو في حالي من ينشافوا وعدي ورغاو ارغيت ورتغيت سالت من الفم رغاوي قالوا دابيه الرياح دون غراض طوام اجتمعوا عني تعجبوا ظلموا وتعداوا بالعود الموسم ما دروا واش انا ناوي يا حصرة معتا محايني من بعد السلوى أين حالي حوري عندك دايسار خدي في حلا خد من هواها راوي نظري وخالها ولاتي قربني سيدي لعندو والقلب عند غيرو لا حد يفادي جاب القزانة وجدو كدبو عليه شمتوه وداو عادي قالوا هاد العبد وعدو دابا قريب يتصرف دون مادي يحسابه مسكين واش بالحق عليه دواو جاب خور الند والقماري جاب الجاوي طلعوا ليه ملوكهم انطقوا ليه في الخوا قالوا دبح عليه لا غناه ضرارو يبراو جيبوا له شي بربري فراصة في اللاوي ينظر في المدرة البيتة في الصمرة غدوة هاو يشوف الكتف كيف قالوا فيه ونهاو ولا شي خطط او حبر نجيم سماوي او حكيم نجيب عارف الطب بلا دعوة جاو جميع العارفين يا وعدي لي سدراو ولا باقي غير ناس لا سمع الزلاوي بجداول تخميس فايزين بصوت الخوا جا منهم حكيم فادني بعد ما اشتفاو فيا رقباني وفادني بالخط السوي ظهرات صرار وعجوب في الأسم والكنوة سمعت به الباهية وناس الحسن وجاو تبسمت وفحطبها عني مسكوي شميت من ريحته جعل لي ربي في جوا أين حالي بحوري عندك دايسار خدي في حلا خد من هواها راوي الفقي ولا لي الغمضو نسى قرايتو ورجع لي بوجادي سحراتو من بعد رشدو بالخد والجوار وعيون هنادي طاح مريض فضيق نكدو ما فاد له سحر لا حول في هادي اتفكرت الريم ما خدمت وقالت انتهو هاد العبد متاع والدي مملوك حراوي ملكي بشهودي صحاح ما طيحت رشواو شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغرتي والهد بشراوي غنجوري وشفايفي وريق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود نباوو السواو وعكون صور رمح السمر والبطن الطويل ورد في المالي وساق فوق القدم الخطوان تبت رسوم من الباهية وسقط رسوم من دعاو تبت قوال شهودها وقول داعي خوي ما نفعت بيان في خصامه بعد الدعوة ودعات العراب ناسها للقاضي ومشاو وكلت غزالي وكيلها فاهم قضاوي حسني بمواجب اشرع وصح الفتوى لدي الحالي محاولي عند الاخر خدي في حالة خد من هواها راوي سامري وخالها بولادي طيب قصدو وكمل بالرضا من ولفي مرادي وزهيت بخدو ودو وبساطنا شرق وشمعو قادي سقاني خمرا من يدو حتى رويت وروى من خمرو دادي حتى لاح صبح بندو حتى رويت وروى من خمر ودادي لاح صبح علام بندو والقاجبين والفي من قبل وقادي رد شعاع ضياء جندو زدنا الليل لليل من غير عدادي والآلي طبوح نشدو بين الشجار يلغي والباب ينادي والخيلي خيلو يوكدو ومدي الكاو سوسن بزهرو نادي سقول ماسي فاح ندو نسري وياسمين وعاشق التمادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي جلي نار صغير نهدو سالوا عليه من زالت هو الفسادي شهدوا يا الريام شهدوا انا غلام والفي مصباح تنادي صباح تمادي.